سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأخواتي في كل مكان، حياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الدينية والشرعية والاجتماعية على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأجرنا يا ربنا من الزلل. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. نعم، تفضلي أم عيسى. أم عيسى، وعليكم السلام ورحمة الله. أم عيسى تفضلي، الله يرضى عليك. اخفض التلفزيون، اخفض التلفزيون، الله يرضى عليك، واسمعين من الهاتف. عندي سؤالين يا شيخ. تفضلي اختي، تفضلي. السؤال الاول، انا عندي حرقان في المعدة، ويا من يصوم تعبني الترع كذا، اترع ويطلع من حلق الطعام وارجع وازرق، هذا يفطر في الصيام ولا؟ طيب، والصيام ولا. السؤال الثاني، نعم، تبع شتلات يا شيخ، رد الصيام حرام ولا لا؟ ايش هذه؟ طبعا شتلات، واحد صايم حرام ولا يفطر الصيام صايم ولا مو حرام؟ ما فهمت السؤال يا ام عيسى، ايش ايش اعيدي؟ تابع مسلسلات ولا واحد صايم؟ اي، متابعة المسلسلات. صح يوم ولا لا؟ طيب يا ام عيسى، ابشري السؤال. ايوه، مع السلامة، يعطيك العافية. مرحبا اختي. تفضل محمد. السلام عليكم. خير. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، عندي سؤال بالنسبة للأضحية. اي، الأضحية هل هي يجوز انه المقاسمة تكون مناصفة بيننا وبين الفقراء؟ طيب يا محمد. وسؤال الثاني، إذا كان الجيران اللي يمنا هم متمكنين، ما هم بحاجة أنه نوزع عليهم الأضحية، هل يجوز أن نعطيهم ولا لا؟ طيب يا محمد. وسؤال آخر، رحمة على والديك، بالنسبة للصلاة يعني الفرائض، متى أرفع إيدي أو ما أرفعها، بالركوع أو بالسجود أو قياما من السجود؟ طيب يا محمد، تسمع الجواب إن شاء الله. تفضل أم أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية شيخ على البرنامج. يعافيك أختي. يا شيخ، أنا عندي الوالدة حادة الطبع، وحاليا هي مريضة. أي. أنا أزورها بشكل يومي من 27 سنة، اللي هو زواجي 27 سنة، يوميا أزورها. حاليا هي مريضة وطريحة، يعني ما أقول نوعا ما، يعني بحاجة إلى رعاية، وفرنا لها شقالتين ساكنة مع أخوي الأصغر، ولي أربع أخواني يطالبوني بالمبيت عندها، لكني لا أستطيع، يعني جسديا ما أستطيع. أي. يعني أنا هم ست كبيرة، يعني ماني صغيرة. نعم. وبالإضافة لأن زوجي يرفض هذه الشغلة. نعم. قاموا يتلفظون علي ألفاظ قبيحة، إلى درجة أن قبل يومين لفظ قبيح جدا جدا ما ينطق على أي إنسان. فعصبت وقلت خلاص أنا ما راح أجي، وأكتفي بعلاقة أمي بالتليفون خلاص، لأن كفاني منكم إهانات. فهل يعتبر هذا عقوق؟ لأن صراحة أنا تعبت نفسيا منهم. طيب. جد تعبت نفسيا، إلى أن زوجي قال لي ما تروحين خلاص، أنا قاعد أشوفك يوميا متضايقة، ما تروحين خلاص. والشغالتين من اللي وفرهم؟ شغالتين هي الحمد لله، هي مقتدرة ما هي. طيب يا أم، تسمعين الجواب إن شاء الله. يعطيك العافية. مرحبا أختي. أم شاهد تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. الأول يا شيخ، أريد فقط توضيح بالنسبة للتكبير المطلق والمقيد لغير الحاج. نعم. وكذلك التلبية، يعني لغير غير الحاج جائز له أن يلبي مع الحجاج خاصة في يوم عرفة. طيب. والثاني يا شيخ، والثاني شيخ بالنسبة للمسح على الجوارب، إذا كانت يا شيخ الجوارب ليست سميكة جدا جائز ولا يشترط أنه تكون سميكة؟ طيب. والثالث يا شيخ، إذا تأخرت الأذكار اللي بعد الصلاة، مثلا كنت مستعجلة يعني تركت الأذكار بعد مدة ذكرتها، أذكرها ولا يروح وقتها؟ طيب يوم شهد. شكرا، شكرا جزيلا يا شيخ. مرحبا. تفضل أبو رامي. الله على سم. تفضل أخوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا أبو؟ مرحبا أبو رامي. شوف عندي سؤال يا طويل العمر. أيوة. عندي يا أخي أنا في البيت أجيني ضغط وأجيني حروب أحارب تعرف، ونسوان ما تسمعن، وإيش بالحق إيش حري ولا لا، وأنا على صح في بالي ما غلط. وش اللي يجيك يا أبو رامي؟ إيش اللي يجيك في البيت؟ والله تعرف عندي سكري وعندي ضغط وكلها، وتل العيال مكانهم، والمرحة من شق ما يتسمعون، يوم قول لهم بحكوا ما يتسمعون. أيوة. ويجيني حروبة عليهم، قول لهم سوى ذاك ما هو ريض، ونسبيل إلى ريض ما يسمع ماشي سمع تقول. يعني ما يسمعون كلامك. أيوة. ما يسمعون كلامك. ايوه. لا ماشي. طيب يا ابو رامي، طيب ابشر ان شاء الله. تفضل ايهاب. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ احكي لنا عن صلاه الظهر يوم الجمعه. ايوه. القبليه والبعديه. ايوه. والسؤال الثاني، ما هو ثواب صيام يوم عرفة؟ طيب يا إيهاب، بارك الله فيك وفيك بارك. طيب نكتفي بهذا القدر من هذه المجموعة. طبعا أرجع، عندي أسئلة في اللقاء السابق لم نستطع الجواب عليها وذلك لضيق الوقت. الأخت أم أيمن من أمريكا بارك الله فيها يتسأل، تقول بعض الأخوات يتصلنا فيسألنا مثلا امرأة زوجها مات وهو سكران، امرأة زوجها مات وهو لا يصلي، امرأة زوجها مات وهو ملحد. تقول بالنسبة للمرأة هل تعتد في مثل هذه الحالة؟ يا أختي أم أيمن بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا مات على معصية أو كبيرة من كبائر الذنوب فإن المرأة تعتد، يعني لو كونه مات مثلا على شرب خمر أو سرقة أو زنا أو أي كبيرة من كبائر الذنوب فإن المرأة يجب عليها أن تعتد، يجب عليها أن تعتد 4 أشهر و10 إذا مات عنها. أما إذا كان مرتدا والعياذ بالله ملحدا فإن عقد النكاح ينفصل بمجرد إلحاده، بمجرد ردته عن الإسلام، ولذلك المرأة تلجأ إلى المحكمة مباشرة والقاضي هو الذي يصدر لها بأن ليس عليها عدة لكونه مرتدا أو لكونه، إذا ثبت عند القاضي بالأدلة والبراهين على أنه مات على غير الإسلام هنا المرأة ليس لها عدة، لكن لابد أن تلجأ إلى قاضي شرعي، لأنه أحيانا بعض النساء قد تزعم هذا لتهرب من العدة ولتفر من الحداد، فلكن لا بد أن يثبت هذا عند القاضي بارك الله فيك. أما الكبائر نعم، بالنسبة لكبائر الذنوب فالمرأة يجب عليها أن تعتد وأن تحاد إذا مات عنها زوجها. أم أيمن سألت سؤال تقول، يعني نسمع كثيرا من النساء يقولن للرجال نحبكم في الله حتى أصبحت موضة، تقول يعني ما الحكم؟ أختي أم أيمن أنا حقيقة نبهت في هذا البرنامج كثيرا وقلت ينبغي للمرأة إذا أحبت امرأة في الله أن تقول أحبك في الله، أما أن تقول لرجل أحبك في الله فحقيقة أنا أكره هذا الأمر، وسبق وأني نبهت عليه، وذلك لأنه ما ثبت حسب علمي واطلاعي أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أحبك في الله وهو خاتم المرسلين، وما يعني أثر عن بعض الصحابيات أو نساء السلف الصالح أنهن كن يقولن للرجال أحبكم في الله، ولذلك المرأة التي تحب رجلا في الله تكثر له من الدعاء، ولا تفصح عن ذلك، ما تقول له أنا أحبك في الله يا شيخ أو يا إمام أو يا كذا، وإنما تكثر له من الدعاء بظهر الغيب. أما الرجال فيما بينهم ما في حرج. الرجل يقول رجل النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله والله إني لأحب فلانا، قال أخبرته؟ قال لا. أو أعلمته؟ قال لا. قال اذهب فأخبره، فذهب إليه فقال له إني أحبك في الله، فقال أحبك الله الذي أحببتني فيه. المرأة كذلك تقول لأختها، يعني الجنس الواحد مع بعضه أهون من كون والله رجل يقول لامرأة أحبك في الله أو امرأة تقول لرجل أحبك في الله، هذا حقيقة ينبغي أن تنتهي عنه النساء. بارك الله فيك يا أم أيمن على هذا التوضيح. أبو آمنة يقول عندي أطفال توفوا بعضهم 3 أشهر، يقول هل عليهم عقيقة؟ أخي الفاضل، كل من نفخت فيه الروح فعقيقته على عقيقته حق له على والده حتى لو كان سقطا، وإذا اكتمل وولد مكتملا وولد فالعقيقة باقية وهي سنة مؤكدة، العقيقة باقية وهي سنة. إذا كنت قادر يا أبا آمنة، إذا كنت قادرا مستطيعا اذبح عقيقة عن هذا الطفل الصغير الذي مات، أما إذا كنت عاجزا ما عليك شيء. أبو آمنة يقول يعني يقول نحن الآن نودي الضحايا عند القصاب والقصاب هو اللي يذبحها ويوزعها، يعني ما العمل؟ أخي الفاضل، هو الأصل أن الإنسان يباشر أضحيته بنفسه، وهو هو بنفسه ينزل فيذبح أضحيته بيده. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو؟ هو خاتم المرسلين، نزل فضحى، ضحى بكبشين وذبحهما بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. ولما حج حجة الوداع ذبح 63 جملا بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، ثم أعطى الباقي فأكمله علي رضي الله عنه بعض الصحابة. والمقصود بأن الناس لابد أن يستشعروا بأن هذه شعيرة من شعائر الملة، هذه عبادة من العبادات. للأسف الشديد أغلب الناس الآن ما يذكر أنه ضحى في حياته بيده أو أنه حضر أضحيته، كلها يرسلها برا أو يوكل فيها، وهذا من باب الترف والكسل. أما إذا كان إنسان مشغول، إنسان والله ما عنده قدرة كذا، هذا معذور، لكن والله ترف ورفاهية واستنكاف عن العبادة ومجرد والله خذ المبلغ واذبح عني، هذا ما يليق. النبي صلى الله عليه وسلم لم تمنعه أبهة الرسالة ولا عظمة النبوة ولا عظم المنزلة ولا أشغال الأمة، كلها كان مشغولا بها، ما منعته أنه يضحي بيده ويأكل من أضحيته بعدما طبخها عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأصل أن الإنسان يذبح بيده. حتى الآن بعض الناس يقول والله يا أخي كثير من المسلمين الآن محتاجين، طيب ارسل يا أخي ضحيتك برا وضحي هنا، ضحي في بلدك وأرسل مع الجمعيات لإخوانك المسلمين برا تتصدق بها عليهم، خاصة أن كثيرا من الناس عندهم خير وغنى. على العموم يا أخي الفاضل، بالنسبة للأضحية إذا وكلت شخص ما في بأس أنك توكل شخص، النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي يكمل عنه الذبح، فتوكل شخص مثلا يضحي عنك سواء كنت موجود أو غير موجود، لكن بشرط أنك ما تكون والله وكلته من باب الاستنكاف، من باب الكسل، من باب العجز، لا، كنت تكون مشغول مرتبط، عندك دوام، عندك شغل، عندك سفر. أما أنت موجود لا، باشرها بنفسك، باشر الأضحية بنفسك. وقد كان السلف والأئمة ينصون على أن الإنسان يشهدها، يشهد الأضحية وهو الذي يقف ويقول بسم الله الله أكبر، وأيضا قبل ذلك يعين أضحيته. فيا أخي الفاضل، إذا أنت باشر القصاب الذبح بإذن منك، فالقصاب يقول بسم الله الله أكبر اللهم عن فلان، ثم يسلخه وكذا وأنت تولى تقسيم اللحم. بارك الله فيك. أم عيسى تقول من السعودية، تقول عندها حرقان في المعدة وأحيانا يخرج شيء من الطعام إذا يعني حصل أنها ترعت، تقول ألقيه برا، ما حكم الصيام؟ أخت الفاضلة ما عليك شيء، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية. ويا أم عيسى، بالنسبة لهذا، هذا ليس بإرادتك أنت، هذا ليس بقصدك أنت، هذا شيء تغلبين عليه، ولذلك أهم شيء أنك ما تدخلين الطعام بعدما يخرج إلى الفم، ما تدخلينه، وإنما تلفظين خارج، وصومك صحيح والحمد لله. أم عيسى تسأل عن حكم الصيام لمن يتابع المسلسلات. يا أخت الفاضلة، الصيام صحيح ما له علاقة، الصيام صحيح ما له علاقة، لكن الإنسان ينبغي أن يشغل نفسه بطاعة الله، يشغل نفسه بالعبادة، بقراءة القرآن، بقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بكثرة ذكر الله، بصلة الرحم، بأداء الحقوق. الآن للأسف أكثر الأولاد في البيوت البنات والذكور الآن يفرطون في حقوق الوالدين وحقوق البيت، تجدهم الآن متسمرين على المسلسلات، الأم تناديها ما تجيب، الأب ينادي ما يجيب، الأخ الكبير ينادي ما تجيب، وهذا كله تضيع للحقوق. والمقصود بأن تلبيتها لنداء الوالدة، تلبيتها لنداء الوالد، والله خير من مسلسلات الدنيا هذه كلها. وما في بأس الإنسان يقضي بعض الوقت لمشاهدة النافع، يشاهد برامج ثقافية، يشاهد برامج دينية، يشاهد أشياء تضيف إليه شيء يقربه إلى الله جل وعلا، تضيف إليه شيء ينمي عقله، ينمي فكره، يزيد من حصيلته الثقافية المعرفية. أما والله مسلسلات تكرس الكراهية، ومسلسلات تزرع الحقد، أو مسلسلات والله تشيع ظاهرة التمرد في البيوت، فهذا قد يكون مشاهدته حرام، لأن للأسف كثير من المسلسلات تدعو إلى يعني تضرب في الصميم، بمعنى أنها تربي على تمرد الأولاد في البيت، تربي على تمرد الزوجة في البيت، هذه ما يجوز مشاهدتها ويحرم على الإنسان أن يشاهده. أو مسلسلات تدعو إلى العنف، تدعو إلى القتل، تدعو إلى إلى إلى إلى ثقافة العدا مع الآخرين، تدعو إلى الأنانية، هذه كلها ما يجوز. أما برامج ثقافية، برامج شرعية، برامج دينية، برامج حول العالم، هذه ما في بأس أن الإنسان يقضي شيء من الوقت في متابعتها ومشاهدتها. محمد يقول بالنسبة للأضحية هل يجوز مناصفتها بيننا وبين الفقراء؟ نعم يا أخي الفاضل، يجوز للإنسان أن يقسم أضحيته قسمين، وهذا مذهب بعض العلماء كالشافعي وغيره، يقسمها قسمين، قسم له وقسم للفقراء. وبعض الفقهاء يذهب إلى أنه الأفضل أن يقسمها ثلاث أثلاث، ثلث له وثلث لفقير أو مسكين، وثلث هدية لصديق أو جار أو حبيب. والمسألة واسعة، حتى لو أكلتها كلها ما في حرج، لو تصدقت بها كلها ما في حرج، لأن العبرة في ذلك أخي الفاضل الأصل إراقة الدم. صحيح بأن اللحم مقصود، لكنه تابع وليس أصل، يعني مقصود لمقصود أعظم، فهو تابع لمقصود أعظم هو إراقة الدم لله جل وعلا. ولذلك مثلا استسمن الأضاحي، والفقهاء يقولون بأن يعني الإبل والبقر أفضل لكون اللحم كثير، هذا طبعا قول لبعض العلماء. محمد يسأل يقول بالنسبة للجيران، يقول اللي أغنياء وما لو ليسوا محتاجين ممكن نعطيهم من الأضحية؟ نعم يا أخوي الفاضل، هذه هدية، هذا تحبب، هذا تودد، ما في بأس أنك تعطيه من أضحيتك وهو يعطيك من أضحيته، هذا تبادل فيما بينكم مشروع، لأن هذا ورد عن السلف الصالح رضي الله عنهم، عن الصحابة أنهم كانوا يهدون شيئا لغير الفقراء للأغنياء، هذا من باب التودد والتحابب. محمد يسأل عن رفع الإيدين في صلاة الفريضة. يا أخي الفاضل، صلاة الفريضة وصلاة النافلة واحدة في قضية رفع اليدين، فأنت ترفع اليدين في أربعة مواطن. الموطن الأول في أول الصلاة عند تكبيرة الإحرام تقول الله أكبر، هذا الرفع الأول. الرفع الثاني لما تريد أن تركع تقول الله أكبر وتركع. الرفع الثاني لما تريد أن ترفع من الركوع تقول سمع الله لمن حمد، هذا الرابع. الثالث، الرابع حينما تقوم من التشهد الأول بارك الله فيك، لما تقوم من التشهد الأول تقول الله أكبر فترفع يديك، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في الركوع والرفع منه في كل ركعة، في الركوع والرفع منه في كل ركعة، أما في تكبير الإحرام في أول الصلاة، وأما التشهد فهذا في الصلاة الثلاثية والرباعية التي فيها تشهدان لما تقوم من التشهد الأول. يا محمد بارك الله فيك. أم أحمد تقول من الكويت تقول بأن الوالدة يعني فيها حدة طبع والآن مريضة، وأنا أزورها يوميا تقول منذ يعني سنوات طويلة، يعني 27 سنة ذكرت أو أقل. تقول الوالدة الآن الحمد لله عندها شغالتين وترعى وساكنة في بيت أخوها، أخو أم أحمد الصغير، تقول الآن إخواني طالبوني بأني أجي أبات عندها، أبات عندها لكونها محتاجة إلى رعاية. تقول أنا ما أستطيع، أول شيء امرأة كبيرة وأيضا مريضة وزوجي يرفض وعاني من شدة الأخلاق الوالدة وكذا، ولكن أزورها يوميا. تقول تلفظوا علي ألفاظ سيئة ويعني قالوا في حقي شيء عظيم وكذا. تقول الآن قررت أني ما أزورها وحلفت، وإنما في التلفون فقط. يا أم أحمد بارك الله فيك، إذا كنت حلفتي أنك ما تزورينها، لا زوريها وكثري عن يمينك. إذا كنت ما حلفتي تقول أنا خلاص ما أزورها، ما عليك شيء، لكن زوريها وخليك على العادة السابقة. العادة عادة كل يوم تؤجرين عليها، وهذا عمل طيب، وهذا قليل من يفعله من النساء، خاصة النساء الكبيرات عندهم أولاد وبيت وأسرة وزوج، قليل من يفعل هذا يوميا يزور، وهذا شيء طيب تشكرين عليه، وهذا طبعا واجب. يعني هي هو قضية، ليس والله أنا لما أقول تشكرين عليه لأنك والله جبت شيء جديد، لا، هذا حق للوالدة عليك. وأتمنى من كل امرأة أن تسلك الطريق اللي أنت ماشي فيه بارك الله فيك، لأن هذا يرضى الله جل وعلا. أما قضية غضب الإخوان عليك أشقائك وكذا، ما لهم حق، ما لهم حق أبدا. أنهم أول شيء قضية الشتيمة هذه ما تليق. المسلم ليس بالسباب ولا اللعن، ما يجوز، ما يجوز الواحد يلعن ويشتم أقصى الناس، أبعد الناس، وشلون أخته وشلون أخوه مثلا، ما يجوز وحرام. المؤمن ليس باللعان ولا بالسباب ولا بالفاحش ولا بالبذي. والأمر الثاني مثل القضايا هذه تحل بالنقاش وبالحوار، لا بمثلا الصلف هذا والشدة والمصادرة، مصادرة آراء الناس وعدم فهم طبيعة حياة الناس وكذا. فأخطأوا عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروا الله وأن يعتذروا منك، يعتذروا منك. والأمر الآخر، أنت الآن عندك جملة من الحقوق، عندك حق الزوج، والزوج له الحق أن يمنعك، الزوج له الحق أنه يمنعك، لأنه هو مسؤول عنك أمام الله جل وعلا. وأنا ما أعتقد أن زوج يخاف الله عز وجل يقول لا تزورين أمك أبدا. الزوج اللي يخاف الله يقول لا زوري أمك، زوري مثلا الوالدة. لكن قضية أنك تباتين عندها، له الحق أنه يمنعك من هذا، له الحق الكامل وحق شرعي هذا. وعلى إخوانك أن هم يبادرون في قضية يعني يكونون عند الوالدة أكثر، ويجيبون زوجاتهم أيضا عند الوالدة يجلسون عندها، أو يصير هناك قضية تناوب. يعني مثلا إخوانك اطرحوا القضية هذه وخلوها للنقاش. يعني مثلا الآن كل ليلة أو على بنت وعلى زوجة ابن، وبهالطريقة هذه ممكن تحل القضية، خاصة وأن الأم ليست في معزل، هي في بيت ولدها الصغير وعندها خدامتين وعندها شغالتين، يعني المسألة واسعة. فيا أنت يا أختي أم أحمد ارجعي إلى طريقتك السابقة، واتركي عنك يعني ردة الفعل هذه، لأن ردة فعل تفرح الشيطان، تقطعين الوالدة في سب التلفون، لا، خليك تواصلينها ولا يأثرون عليك بمثل هذه الطريقة. زوريها وكوني عندها، واستأذني زوجك تباتين عندها ليلة إن أمكن من الليالي تسترضينها، ويعني تكونين حول، خاصة في أنها في كما ذكرت في سن متأخرة ومريضة. وخلوا الأمور نقاش مثلا، يعني كل واحد يصير عليه ليلة يبات مع الوالدة. بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. حياكم الله من جديد. الأخت أم شهد بارك الله فيها تريد توضيح في مسألة التكبير المطلق والتكبير المقيد في هذه الأيام. نعم يا أختي أم شهد، بالنسبة للتكبير مشروع في هذه الأيام، وهي سنة مستحبة. والتكبير نوعان، تكبير مطلق وتكبير مقيد. أما التكبير المطلق فهو الذي في غير الصلوات المكتوبات، يكبر الإنسان في البيت، في السيارة، في العمل، في الشارع، في أي مكان. هذا يبدأ من أول ليالي، من أول أيام عشر ذي الحجة، من أول أيام عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، هذا يسمونه التكبير المطلق. أما التكبير المقيد فهو يبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وسميناه مطلق، أو سماه العلماء مطلق، عفواً سمي مقيدا لأنه يقال بعد الصلوات الخمس المكتوبة. هذا من فجر يوم عرفة، يعني يوم التاسع من ذي الحجة، من فجر يوم عرفة يبدأ الناس في المساجد بعد كل صلاة يكبرون، قل الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إذن التكبير الآن هذا الأيام التي نحن فيها يسمى تكبير مطلق. أما التكبير المقيد فيبدأ من فجر يوم عرفة. أم شهد تسأل عن الجوارب الخفيفة غير السميكة، يمكن المسح عليها؟ نعم، في أصح أقوال أهل العلم أنه يمسح على كل ساتر على القدمين، سواء كان سميكا أم كان رقيقا من أي نوع من الأنواع، لأنه لم يثبت عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الجوارب السميكة، وإنما هي رخصة ترخص الله جل وعلا بها على عباده. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يمسحون على اللفائف، واللفائف قد لا تكون ساترة سترا كاملا لمحل الفرد، قد يكون فيها شقوق وخروق مثلا، ولذلك يجوز المس عليها. يا أم شهد، أم شهد تقول: بالنسبة لي إذا تأخرت عن أذكار الصلوات هل لي أن آتي بها يعني بعد فترة؟ ما في بأس، أهم شيء لا تدخل صلاة أخرى يا أختي أم شهد، لا تدخل الصلاة الثانية، وهي حقيقة من الأذكار المقيدة عقيب الصلوات. لكن إن كان عذر، إن كان شغل، أنت تقولين اشتغلت وقمت مثلا، شغلت وقمت مثلا، ما في بأس تأتين بها. وبعدين بالمناسبة يعني أذكر إخواني اللي عندهم شغل وعندهم استعجال، يعني بعض الناس الآن يصلي ويطلع بعد الصلاة مباشرة لأنه وراه دوام أو وراه ارتباط، ما في بأس وأنت طالع تذكر الله جل وعلا، لأنه ليس من شرطها أن تكون جالس في المسجد. طبعا هو الأصل أنك وأنت جالس تذكر الله وتسبح، هذه سنة فعلية، سنة فعلية وسنة قولية. السنة الفعلية أنك تجلس بعد الصلاة، لكن بعض الناس مشغول يطلع وانت طالع قل سبحان الله سبحان الله سبحان الله وانت ماشي، او في السيارة مثلا، او انت رحتي للمطبخ شغلتي مثلا، تكملين الاذكار. ليس شرطا ان يجلس الانسان لها، بارك الله فيك. ابو رامي من السعودية يسأل يقول: بالنسبة، يقول هو في البيت مريض مسكين عنده سكر وضغط، يقول اعاني من عدم سماع الزوجة والاولاد، يقول عندي مشاكل في البيت، ما يسمعون كلامي. يا أبا رامي، أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلى، ونحن في هذا الوقت عصر يوم الجمعة، أن يكتب لك الشفاء والعافية، وأن يشرح صدرك، وأن ييسر أمرك، وأن يصلح أولادك وذريتك وأهلك، إنه خير مسؤول. يا أخي الفاضل، عليك بالصبر، تسلى بما كان عليه الأنبياء. نوح عليه السلام كانت زوجته تعانده وابنه كافر والعياذ بالله، ما آمن بالله، وهو يدلهم على الله ويحاول أن يكون سبب من أسباب نجاتهم من النار، وهم يرفضون والعياذ بالله. كذلك لوط عليه السلام زوجته لم تكن مؤمنة. وجد أيضا من السلف من عانى من زوجته وأولاده بسبب العقوق. فأنت يا أخي الفاضل، أهم شيء أن تصلح ما بينك وبين الله. يا أبو رامي، إذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين الناس، وأقرب الناس إليك أهلك. فاحرص يا أخي الفاضل أن تصلح ما بينك وبين الله، أكثر من الدعاء ومن ذكر الله، أكثر من قيام الليل، أكثر من قراءة القرآن، أكثر من الإحسان والخير والبر. الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. حاول تكون قريب إلى الله، وإذا كنت قريب إلى الله سيخضع أولادك لك ويأتون طائعين. الأمر الثاني، أكثر لهم من الدعاء، قل اللهم اغفر لهم، اللهم اهدهم، اللهم اشرح صدورهم، اللهم يسر أمورهم، اللهم ارزقهم البر بي. هذا طيب أدعي حتى في السجود، بارك الله فيك. الأمر الآخر، نبههم على أن الأمر اللي هم فيه على خطر، يخشى عليهم من العقوبة العاجلة، يخشى أن تنزل عليهم صاعقة من السماء، يخشى أن يبتليهم الله بحادث والعياذ بالله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هناك ثلاث عقوبات يعجلها الله في الدنيا قبل يوم القيامة، وذكر منها عقوق الوالدين والبغي والعياذ بالله. وأشنع البغي وأشنع العقوق أن يكون مع الوالدين. وهذا الوالد أبو رامي جزاه الله خير يأمرهم بالمعروف، ما يأمرهم بالمنكر، يقولهم صلوا واعبدوا كذا وكذا، هم يطيعون، يناديهم فلا يلبون نداء. تعرف يا أبو رامي، وأتمنى الأولاد يشاهدوني ويسمعون هذا الكلام، لو أن العلماء يقولون لو أن الرجل يصلي صلاة نافلة ونادت أمه ونادى أبوه، يجب عليه أن يقطع الصلاة ليلبي نداءهما، لأن لهما من الحق أعظم من صلاة النافلة. فنداء فالاستجابة لندائهم واجب، وهذه سنة، ولذلك حق الوالدين عظيم. فيجب على الأولاد أن يتقوا الله. وسبحان الله العظيم، الأمور دين، هذه كما تدين تدان، ودق بدقة، وإن زدت زاد السق. الأولاد هؤلاء سيسلط الله جل وعلا عليهم من أنفسهم من يسومهم سوء العذاب، إذا لم يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله ويستغفروا الله ويعودوا ويسترضوا الوالدين. والله لو قضى الولد زمانه كله عند قدم أمه وأبيه والله لكان قليلا، لأن الله تعالى جعلهم السبب من أسباب وجوده في هذه الحياة، وذكر الله حقهما في القرآن كثيرا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. آيات عظيمة وكثيرة كلها تأمر ببر الوالدين وطاعة الوالدين. ولذلك قيمة الإنسان في هذه الحياة أن يحمل في صدره هذا البر العظيم العالمي تجاه والده والدته وأيضا تجاه أرحامه، هذه قيمة الإنسان. أما هذا القاطع هذا من أضيق الناس صدرا، هذا من أكثر الناس أزمات في هذه الدنيا، هذا يعيش أزمات والله ما يعلمها إلا الله عز وجل، ولذلك تجده في اضطراب في عذاب نفسي ما يرتاح. ليش؟ لأنه أخل بأصل من أصول الحياة وهي قضية البر، لأن الله تعالى جعلها موافقة للفطرة، فطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليه. فاصبر يا أخي أكثر من الدعاء، أكثر من الابتهال إلى الله، أصلح ما بينك وبين الله جل وعلا، يصلح الله ما بينك وبين الناس. تفضلوا دعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي. وعليكم السلام. شيخ عندي سبع أسئلة. السؤال الأول، أنا برمضان حلفت إنه أطفالي ما يلبسون ملابس العيد لأن طهروني. فأول يوم العيد قاموا يبكون ولبسوا، وأنا علي حلفان، هل علي كفارة؟ طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني يعني يقولون يمنع حرام واللبس الأسود، وأنا صار لي 8 سنوات لابسة أسود على زوجي لأن توفى. السؤال الثالث. السؤال الثالث، أنا عندي أيتام قاصرين، ومرات يعني أحب أجيب هدية لأمي بس ما تقبل، تقول عندك أيتام حرام علي. شكرا يا شيخ. مرحبا أختي. تفضل أبو أمير. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلين شيخ عزيز، كيف حالك؟ إن شاء الله. أهلا وسهلا، مرحبا أخوي. بارك الله فيك شيخ عزيز. شيخ عزيز اتصلت بك المرة يعني خلال أسبوعين فاتوا على موضوع اللحية. أيوة. وأعطيتني عساس إن قلت في 5 أقوال، ما 5 أقوال بس أنا ما حصلتش، كنت في نهاية الحلقة فما حصلتش منك إجابة شافية. أها. عموما أنا خففت من اللحية اللي عندي شوية يا شيخ، فنبي بالله عليك إجابة شافية فيني يعني يجوز لي أن ناخذ بعض من اللحية. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ. أيوة. إن شن هو ما هو قولك في بعض السلف؟ إحنا عندنا هنا في ليبيا لما نكلم نقول للشيخ عزيز أو الشيخ فلان أو الشيخ فلان بدون ذكر أسماء يا شيخ عزيز. فيقول لي لا هذا مش من أهل السنة، وبينما هم مشايخ ما شاء الله بسم الله يعني يعطوا في دروس ونشبح فيهم وناس يعني موحدين لله ويحبوا الله ورسوله. فلما نكلم نقول للشيخ فلان أو الشيخ صالح بالمغامسي أو الشيخ عزيز أو الشيخ محمد حسان وكذا، يقول لي لا هذا ما هوش من أهل السنة. هذا نبي قول شنو قولك في اللي يقولونه في القول هذاي. السؤال الثالث يا شيخ على سرعة شوية، إن إحنا عندنا هنا في العيد بعد ما تتم صلاة العيد وخطبة العيد فنرجع للبيت، فما يقولوا ما تذبحوش مين يذبح الإمام اللي صلينا عنده في المسجد، فهل هذا من السنة ولا مش من السنة؟ كيف يا لا يا أبو أمير، أعد أبو أمير. أبو أمير الرصيد بيخلص يا شيخ. طيب السؤال الثالث مش واضح. السؤال ان احنا يقولوا ما تذبحوش يا شيخ الا ما يذبح الامام عند خلاص عنده في المسجد. خلاص وضح الان. بارك الله فيك يا شيخ وشكرا جزيلا يا شيخ. شكرا. من تفضل؟ مجاهد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت انا عندي سؤال. تفضلي. انا ربيتنا في الشهر السادس والحين ولدي في الحضانه، بس أريد أنك تدعي له وأريد أنك يعني تنصحني، فأنا وايد تعبانة. مريض هو؟ أنا ربيت أنا بدري يعني في الشهر السادس ولسه أول واحد يعني. يعني ولد في الشهر السادس ها؟ أيوة السادس. كم له مولود الآن؟ الحين له 17 يوم. 17 يوم الحين في الحضانة. طيب يا مجاهد أبشري. بس أريد أنك يعني تجيب لي كذا نصيحة. أبشر أبشر. مرحبا مجد. طيب نكتفي بهذا القدر. أرجع إلى الأسئلة. الأخ إيهاب بارك الله فيه يسأل عن صلاة بالنسبة لسنة الظهر القبلي والبعدي يوم الجمعة. يا أخ الفاضل، بالنسبة لصلاة الجمعة هذه أصل والظهر بدل. يوم الجمعة ما في صلاة ظهر، ليس هناك صلاة اسمها صلاة ظهر، عندنا صلاة الجمعة. وإذا الإنسان ما صلى الجمعة، بالنسبة للرجال ما صلى الجمعة فاتته الجمعة، ينتقل إلى البدل، لأن الظهر أصبحت يوم الجمعة بدلا، ولذلك ليس فيها إلا سنة بعدية، تصلي ركعتين بعد الجمعة أو أربع ركعات أو ستة، والأحاديث على أن إما ركعتين وإما أربع. يا أخي إيهاب بارك الله فيك، قبل الجمعة تصلي ما شئت من النفل المطلق، نفل مطلق، ما في نفل مقيد، وإنما نفل مطلق. إيهاب يسأل عن ثواب صيام يوم عرفة. بارك الله فيك إيهاب، صيام يوم عرفة عظيم، أو ثواب صيام يوم عرفة عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أن صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، حتى أنه قال: احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية والباقي. فمن صام يوم عرفة فالله جل وعلا يكفر عنه ذنوب سنتين كاملتين. الله أكبر، يعني عمل قليل وأجر كبير، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. طبعا يوم عرفة أيضا كثرة الذكر، ذكر الله جل وعلا، يقول والدعاء أيضا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه يعتني بها الإنسان أيضا. أم دعاء من العراق تقول بأنها في رمضان الماضي حلفت على أولادها بأنهم ما يلبسون ثياب العيد، تقول يعني أزعجوني وقهروني وكذا، تقول ووجدتهم يبكون ولبسوا ثياب العيد، ماذا علي؟ الحمد لله اللي جعلك تأذنين لهم بلباس يوم العيد يا أخت الفاضل. وينبغي للإنسان أن يبتعد عن مثل هذه الأشياء التي يتحنث بها ويدخل في الأشياء الضيقة وكذا، يعني ما ينبغي الإنسان أن يحلف بمثل هذه الصورة. زي أنك لبستيهم لأن يشاركون الناس فرحة العيد، وعليك كفارة يمين، أطعمي 10 مساكين يا أختي أم دعاء، أطعمي 10 مساكين، وإن لم تكوني مستطيعة انتقلي للصيام، أما إذا كنت قادرة أطعمي 10 مساكين. أم دعاء تقول بأنها لابسة يعني الأسود منذ سنوات طويلة جدا على زوجها المتوفى، وقالوا لها بأن هذا حرام. يا أختي الفاضلة، هذا ليس من شعار المسلمات المؤمنات القانتات التائبات العابدات، ليس من شعارهن، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام المرأة المحادة أن تلبس السواد حتى في فترة الحداد، فكيف بهذه السنوات 7 أو 8 سنوات؟ عليك أن تخاف الله وتتقي الله، أكيد أنت امرأة تحبين الله تحبين النبي عليه الصلاة والسلام، أيهما أفضل عندك؟ تقدمين محبوب الله ومراد الله ومحبوب الرسول صلى الله عليه وسلم مراد الرسول على العادات والتقاليد الطارئة والواردة علينا؟ هذا أصلا ليس من ملة الإسلام، هذا جاءنا من ديانات ومذاهب أخرى ما لنا علاقة فيها. ولذلك من اليوم إذا كنت تحبين الله تخلعين هذا الأسود، من اليوم، من الساعة هذه، من يوم الجمعة تخلعين هذا الثوب وتلبسين الثياب العادية وتلبسين ثياب الزينة وتتجملين، وما في بأس لو تعرضت للخطاب إذا أحد تقدم لك وتزوجتي، ما في بأس، هذا حق مشروع لك، الله كفل لك. يعني أنت هل أنت أفضل من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلهن أزواجهم ماتوا عنهم أو طلقنا أو توفوا عنهم، كل سودة وأم سلمة ورملة أم حبيبة كلهن مات أزواج، بعض النساء مثل زينب بن جحش طلقها زيد بن حارثة فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن قديم الزمان المرأة إذا توفي زوجها تتزوج الرجل الصالح، يعني قضية هذه قضية مشروعة، هذه قضية مباحة، قضية ولله الحمد كفلها الشارع الحكيم لك. فقضية الإنسان يصير أسير الحزن وأسير الهم والقضايا هذه، هذا ليس من الإسلام في شيء. الشريعة ما تدعو إلى استدامة الحزن، عندنا الحزن مؤقت، يعني لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوج، 4 أشهر و10، يعني أبوك وأخوك لو مات ما يحل أنك تحدين أكثر من 3 أيام، يعني تمتنعين عن الزينة وعن ثياب الزينة، والزوج 4 أشهر و10. وما قال لنا الشارع خلي النساء يلبسون الأسود، الأسود جاءنا من ديانات أخرى، ولذلك يا أخت الفاضلة من الآن من الآن اتركي هذه البدعة واتركي هذا الأمر الذي ليس من ديننا وليس من شريعته. قضية والله محبة، تدرين ما الذي ينفع زوجك؟ والله ما ينفع لبس السواد وما ينفع البكاء، اللي ينفع تقول اللهم اغفر لزوجي، اللهم ارحمه، اللهم وسع له في قبره. اللي ينفع زوجك انك تذبحين له ذبيحه لله وتوزعين على الفقراء المساكين. اللي ينفع زوجك انك تدفعين صدقه تقول اللهم ارجو ثواب لزوجي. اما السواد ولطم الخدود وشق الجيوب وخمش الوجوه هذا ما هو من شريعتنا، هذه بدع، هذه كلها بدع، ما ما ما تمت الى سنه النبي عليه الصلاه والسلام بصله ولا الى ديننا، بل هي من امور الجاهليه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. اسال الله تعالى ان يشرح صدرك وان يوفقك لما فيه الخير في اتباع النبي عليه الصلاه والسلام. ام دعاء تقول بان عندها ايتام قاصرين، تقول احيانا احب ان اجيب هديه لوالدتي، ترفض، تقول لها هذا اموال ايتام. تشكر الوالدة على هذا، وأسأل الله عز وجل كثر أمثال الوالدة. وشيء طيب أن الإنسان يتورع عن كثير من المباحات خشية الوقوع في الحرام، فما دام الوالدة تقول لا تجيبين لشيء، طيع الوالدة بارك الله فيك، والوالدة على حق. أبو أمير يقول بأن خفف من لحيته وسألني قبل هالمرة. طيب يا أبو أمير ما دام خفف من لحيتك وش يعني، قلنا لك خلاف العلماء وبينا لك أقوال أهل العلم في هذا، يعني الأمر في هذا واسع ولله الحمد. أبو أمير سأل سؤال والله يحتاج إلى محاضرة وإلى يعني جواب، يعني يقول بعض الناس يتكلمون في أهل العلم وكلما ذكر له شخص قال هذا ليس من أهل السنة. يا أخي الفاضل هذه والله مسألة الإنسان، أنا أختصرها لك بكلمتين، أي إنسان أراد أن يتكلم في شخص عليه أن يتذكر بأن الله تعالى سيوقفه بين يديه وسيسأله عن هذا الكلام الذي قاله، هل أراد به الله والدار الآخرة أم أراد به حظوظ النفس؟ بس يقول جل وعلا يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقول جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى. ولذلك الكلام في الناس والله عظيم وخطير، ويجب على الإنسان أن يتقي الله جل وعلا وأن يعلم بأنه موقوف بين يدي الله. العلماء فيما بينهم الأكابر الذين بلغوا من العلم مبلغ هم الذين يردون على بعضهم، أما عامة الناس وأحد الناس ينبغي لهم أن يتأدبوا وأن يتربوا على أيدي العلماء، وأن لا يكون يعني الكلام في الناس مثل العلك في الفم، يتحدثون في كل أحد ويلغون في أعراض الناس. ينبغي أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعلم بأنه إذا أراد أن يتكلم في شخص أن يتكلم بيقين وبأمر مثل الشمس في رابعة النهار، لأن الله تعالى سائله. وما ينفع يقول والله سمعت وزعموا وقيل، بئس مطية الرجل زعموا يقولون وكذا، لا يتحقق، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة سبعية فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالله يسألك ما يقول لك أنت قلدت، بالعكس باليوم القيامة يلعن هؤلاء الأتباع من اتبعوهم، يلعن بعضهم بعضا ويشتم بعضهم بعضا. أبو أمير أيضا في يقول في صلاة العيد يقولون بأنك ما تذبح إلا بعد ما يذبح الإمام. أخي الفاضل هذا مذكور في كتب الفقه وكتب العلماء، يقولون يذبح بعد الإمام، ما يقصدون الإمام إمام الجامع، يقصدون الإمام الأعظم اللي هو ولي الأمر الحاكم السلطان الملك مثلا، هكذا يذكرون. ولو ذبح أهم شيء أنك تذبح بعد الصلاة، ما تذبح قبل الصلاة. أم مجاهد بارك الله فيها تقول ولدت لستة أشهر يعني جنين قاصر، تقول الآن له 17 يوم، تريد نصيحة لها ودعاء. أسأل الله تعالى أن يعافيه، وأسأل الله تعالى أن يمن عليه بالصحة والعافية. أخت الفاضلة لا بد أن تؤمني بقدر الله وأن هذا من قدر الله، وأن الله تعالى بيده الأمر كله، وأن الله تعالى يبتلينا نحن العباد. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول بعض السلف هذه خصت بها هذه الأمة، ولو علم عنها يعقوب ما قال يا أسفا على يوسف. والمقصود بأني يا أخت الفاضلة اصبري واحتسبي واسأل الله تعالى أن يختار لك الصالح. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، وأظن طولنا شوي، لكن إن شاء الله نلتقيكم غدا بإذن الله تعالى. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه الأمة